بعض الأخوة يقول التعريف ما كتبوه تعريف التدريج، سنعيدها لكم. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، هذه كتبتوها، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما، موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هذا مكتوب معكم، الذي غير مكتوب معه يكتب هذا، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه. انظر إيهام، فالتلميذ منشأه الإيهام، وسمع منه أو يعني أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أنه سمع منه. وأيضا التصوير محمد المطلبي، أنا قلت المطلبي وهو الشافعي، الشافعي محمد المطلبي وهو الشافعي، المطلبي نسبة إلى بني المطلب وهو من أهله. طيب، بقي معنا تكملة طبقات المدلسين، طبقات المدلسين، طبقات المدلسين بعضهم ذكر 5 طبقات للمدلسين. النوع الأول من لم يوصف بذلك إلا نادرا، أي يوصف بالتدليس لكنه نادرا، وهذا لا يعد مدلسا ويغتفر تدليسه، الذي يحدث منه مرة أو مرتان فقط، فهذا لا يلتفت إلى تدليسه، ولا أيضا يوصف بالتدليس كيحيى بن سعيد القطان وهشام بن عمار وهكذا. نعم، هؤلاء يغتفرون بتدليسهم. الطبقة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح، وإن لم يصرح للسماع، والسبب ذلك إجلاله وإمامته، يعني رب الطرف احتمل تدليسه، قالوا لقلة تدليسه أو أنه ما يروي إلا عن ثقة، لقلة تدليسه أو أنه ما يروي إلا عن ثقة، كالزهري وسليمان بن مهران الأعمش. هؤلاء أصلوا بالتدليس لكن مع جلالتهم وتقديرهم يقولون ما يدلسون عن ضعفاء، ولو دلسون ما يدلسون عن ضعفاء. الطبقة الثالثة من توقف فيهم جماعة فلم يحتج بهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. الطبقة الثالثة من توقف فيهم جماعة من أهل العلم ولم يقبلوا منهم إلا إذا صرحوا بالسماع، وآخرون قبلوا، وآخرون قبلوا عنعمة هؤلاء، وهم قتادة والحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق السبيعي. الطبقة الرابعة من اتفقوا على أنه لا يحتج به بشيء من حديثه، يعني اتفق أهل العلم على أنه لا يحتجون بحديثه إلا بما صرح فيه بالسماع، كابن إسحاق، كابن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة. فهذا الرجل إذا عنعن لا تقبل عنعنته. وأيضا يذكرون يحيى بن أبي كثير، إذا عنعن لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع، إلا إذا صرح بالسماع. وأيضا بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، بقية بن الوليد أيضا كذلك لا يقبل منه إلا إذا صرح بالسماع، وبقية زد على ذلك أن يصرح عن شيخي وشيخ شيخي وشيخ شيخي، أي الإسناد كاملا، أي الإسناد كاملا. الطبقة الخامسة من بُعث بأمر غير التدليس، مدلس ومعيب، كأبي سعد البقال ومبارك بن فضالة، أيضا يحكى أنه كان مدلسا، هو ضعيف في نفسه، وجد على ذلك أنه ماذا؟ أنه يدلس أنه يدلس، فهذا ضعيف حتى لو صرح بالسماع، حتى لو صرح بالسماع. واضح؟ طيب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الأول إبدال الشيخ، الأول إيه؟ إبدال راو وما براو قسم، وقلب إسناد لمثل قسم، يعني هذا قسم وهذا قسم، فهذا حال المقلوب، حال الحديث المقلوب. نأتي إلى الحديث الشاذ. الحديث الشاذ عرضه جماعة من أهل العلم، والشاذ هو المنفرد، الشاذ هو المنفرد في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو الحديث اختلف فيه أهل الحديث في هذا، فمنهم من قال أن يخالف الثقة ما رواه الناس، أن يخالف الثقة ما رواه الناس، وقال بعضهم أن يروي الثقات حديثا يخالف فيه أحدهم، يخالف فيه أحدهم، وقال بعضهم مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا تعريف الحافظ ابن حجر حتى يدخل بذلك الصدوق إذا قيل أنه ثقة. أهم شيء أن الشاذ هو المخالف، أي الذي يخالف رواية الثقة، الذي يخالف رواية الثقة، ليس فيها زيادة علم، ليس معنى كالفرد، ليس فيها زيادة علم، ولكن إنما خالف في شيء فأتى بحكم، وهذه الزيادة التي يحكم عليها أهل العلم بالشذوذ، طبعا هذه من دقيقات المسائل، ولا يستطيع أحد أن يحكم على الحديث أنه شاذ إلا إذا اجتمع الطرق حتى يرى أن هذا الحديث شاذ أو ليس بشاذ. واضح الآن؟ وإلا هذا الفن يعني ماذا قوي، وعلمه قوي أيضا، ولا يتجرأ طالب العلم المبتدئ لأن يحكم بلفظة للشذوذ إلا إذا كان له سلف أو فرغ وسعه في هذه اللفظة. نظر مثال حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، إذا قرأ الإمام فأنصتوا. لفظ الحديث رواه الثقات عن الأعمش، ولم يذكر لفظ أنصتوا، خالف ذلك سليمان بن قرخان فقال أنصتوا. طبعا هذا كلمة أنصتوا تأتي حكم، تأتي بحكم، وهؤلاء ثقات نحو عشرة من الرواة ما ذكروا أنصتوا، إنما إذا قرأ الإمام وأمن فأمنوا، وهذا قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا. حكم جماعة من الحفاظ على هذه اللفظة بالشذوذ، حكم عليها جماعة من الحفاظ على أنها شاذة. لماذا؟ لأنها خالفت حكم، فقول إذا قرأ الإمام وقال آمين قلوا آمين، إذا قال ولا الضالين قلوا آمين، هذا حكم، لكن أنصتوا حكم آخر ما وفقه أحد من الثقات، فحكموا على حديثه بأنه شاذ. وأيضا لفظ حديث وائل بن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه يحركها في التشهد، زاد لفظ التحريك زائد ابن قدامة، زائد ابن قدامة أشار تحركها 14 راويا، 14 راويا رووه بدون تحريك، قالوا أشار بإصبعه، أشار بإصبعه، زائد ابن قدامة زاد لفظة فقال وحركها، حركها. ما معنى هذا؟ قالوا هذا شذوذ، لأن الإشارة والتحريك كل له حكم، كل له حكم، فالإشارة وقوف والتحريك عدم وقوف، فجمهور العلماء ردوا هذه اللفظة حركها، قالوا هي شاذة من قسم الضعيف، بل بعضهم قال إن لم تكن مخالفة السفيانين وشعبة لهذا الحديث فإذا ليس هناك حديث شاذ، لأن شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة يرون بعدم ذكرها، فهذا قالوا شاذة، هذه ضربة شاذة وحكم عليه. وبعض العلماء قبلها قالوا هذه زيادة ثقة. لماذا زيادة ثقة؟ قال زيادة بن قدامة ثقة، وجمع إشارة محتملة التحريف ومحتملة عدم التحريف، فقال إذا كان هناك احتمال قبلنا هذه الزيادة، فصحح الحديث. انظروا كيف يختلفون المحدثون، يختلف المحدثون في حديث بسبب ايش؟ بسبب ثقة، كل واحد منهم عند هذا قاعدة ولا عنده قاعدة، يقول هذا صحيح. الآن الشيخ الألباني صحح هذه اللفظة، تحركها، قال لأنه من لوازم أي من أو من احتمالات الإشارة التحريف، قال فأشار إليهم أن يجلسوا. كيف أشار إليهم؟ هكذا، قال هكذا أشار إليهم أن يجلسوا، فأشار برأسه أن نعم، فأشار برأسه أن نعم، ما معنى هذا؟ أي أنه حرك، قال فهي محتملة. وزاد ابن قدامة ثقة ممن يقبل حديثه، فنقول أن هذه زيادة ثقة فصحح الحديث. أما غيرهم كشيخنا مقبل وجماعة من العلم شيخ باز أيضا وهكذا يرون شذوذ هذه اللفظة، شذوذ هذه اللفظة، لأن زائدة خالف فيه 14 راويا، خالف فيه 14 راويا لم يذكروها، قالوا فهذه تعتبر شذوذ وهي شاذة لم يقبلوها. واضح الآن. مثال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته حمنة بنت جحش أمرها أن تغتسل، وزادت لفظة وأن تتوضأ لكل صلاة. هذه لفظة تتوضأ لكل صلاة تفرد بها راوي وخالف 21 فردا من الرواة، خالفهم، لم يذكروا لفظ الوضوء أن تتوضأ لكل صلاة، وهو ذكر هذه اللفظة أن تتوضأ لكل صلاة، فحكم عليها جماعة من العلم بالشذوذ. لماذا؟ لأن قوله تتوضأ لكل صلاة حكم، حكم تناول حكم، وأما الحكم الذي عليه الجماعة أنها تغتسل عند إدبار حيضتها، فإذا أدبر حيضتها تغتسل، لكن هذا ألزمها بالوضوء لكل صلاة، لكل صلاة، فهذه اللفظة تعتبر شاذة، قد يخالف الثقة، نعم، قد يخالف ما رواه الناس، هذا هو الحديث الشاذ. والحديث الشاذ هو من قسم الضعيف، الحديث الشاذ هو من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، الذي لا يحتج به ولا يكون شاهدا أيضا، ولا يكون شاهدا لأنه شاذ، لأنه شاذ، وإلا كيف سيكون له شاهد وهو ماذا؟ حديث شاذ. وإنما لا يقبل الشواهد أيضا ولا المتابعات، لا يقبل الشواهد والمتابعات. هناك أمثلة كثير فلا يطول بنا المقام في ذكرها، نكتفي بهذه الأشياء. ثم قال والمقلوب قسمان تلا، الحديث المقلوب القلب وإبدال في اللغة، وأما في الاصطلاح ما استطاع أهل العلم أن يحدد تعريفا له. الناظم ذكر في منظومته قال إبدال راوي ما براوي، والثاني قلب إسناد لمتنه، ذكر هذا، وأصح ما يقال فيه هو إبدال راوي أو إسناد لمتن، إبدال راوي أو إسناد لمتن، إبدال راوي لراوي أو إبدال سند لمتن عمدا لا سهوا، عمدا وسهوا، نعم عمدا وسهوا، عمدا وسهوا، إذا قلب الحديث عمدا فهو ماذا؟ فهو واقع في رد حديثه، وإذا قلبه سهوا أيضا رد حديثه. طيب القلب قد يحدث للإسناد وقد يحدث في المتن، فهما قسمان، قسم للإسناد وقسم في المتن. قسم الإسناد يبذل الراوي براوي، يكون هذا الراوي ضعيف يبذله براوي ثقة، أو راوي ثقة يبذله بضعيف، ونفس الاسم، والاسم واحد، الاسم واحد. الآن ابن خزيمة اسمه محمد بن إسحاق، وصاحب السيرة اسمه محمد بن إسحاق، فيقول ابن إسحاق ابن إسحاق يذكر كليهما فلا يعبر عن واحد منه فيقلب الإسناد. ثانيا أن يجعل متأخر ومتقدم، يعني بدل أن يكون هذا الشيخ يجعله تلميذ، وبدل أن يكون هذا التلميذ يجعله إيش شيخا يجعل هذا التلميذ. واضح الآن؟ هذا أيضا نوع من قلب الإسناد. القلب الأول أن كما ذكرت لكم، والثاني يجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، الثالث أن يقلب الاسم مرة بن كعب يجعله كعب بن مرة، مرة بن كعب يجعله كعب بن مرة. واضح الآن؟ محمد بن إسحاق يجعله إسحاق بن محمد، وهكذا. واضح؟ فيقلب الاسم، يقلب الاسم. هذا كله من صور قلب الإسناد، قلب الإسناد، فيقلب هذا ويقلب هذا. وقلب أيضا من صور قلب الإسناد أن يأتي بإسناد، أن يأتي بإسناد غير إسناد هذا الحديث. هذه الصورة الرابعة، أن يأتي بإسناد غير إسناد هذا الحديث. حديث إنما الأعمال بالنيات يأتي له بإسناد آخر ليس إسناده، يعني ليس الرجال الذين رووه الحديث. هذا أيضا صورة من صور القلب، صورة من صور القلب، فيقلب الأحاديث. ووقع قصة للبخاري، وهذه القصة يحكوها وإلا بعض العلماء ضعفها، أنه أراد أن يمتحن البخاري فقلبوا له الأسانيد، أتوا بمئة حديث، انظر إلى دقة حفظ البخاري، أتوا له بمئة حديث قلبوا أسانيد لها، فجعلوا إسناد الأول للثاني وإسناد الثاني للثالث وإسناد، فحدثوه بالحديث، وكان البخاري يستمع إليهم. فلما انتهى سرد لهم المئة الحديث الذين حدثوه به، فأتى هذا فكان يقول وهذا إسناد ذاك الحديث، وأما هذا الحديث فإسناد ذاك الحديث، وأما قال فتعجب التلاميذ من دقة حفظ البخاري، فرد الأحاديث التي قلبوها في أحاديثها، أسانيدها التي قلبوها إلى أحاديثها. واضح الآن؟ هذا من دقة الحفظ، وهم استعملوا ذلك من أجل امتحان البخاري، وإلا لا يجوز قلب الأحاديث، ولكن استعملوها من باب الامتحان. أيضا ما وقع ليحيى بن عين، يحيى بن عين كان شديدا، فمرة من المرات هاجر هو الإمام أحمد إلى عدن، هاجر اليمن، وقال المقولة المعروفة الإمام أحمد بريدناه أنفقناها في اليمن أو في طلب العلم، وهذه مقولة مشهورة، دراهم أنفقناها في سبيل الله. فلما رجعوا مروا على بغداد، هذا في غالب ظني، فقال يحيى بن معين للإمام أحمد ومنصور بن معتمر هل لم تحن الفضل بن دفين؟ فضل بن دفين إمام من مشايخ البخاري، يعني من رجال البخاري ومسلم. فقال الإمام أحمد الرجل ثقة، يقول يحيى بن معين، قال الرجل ثقة ما نحتاج إلى امتحانه، قال سنمتحنه. فذهبوا إليه فوجدوه عند دكان داره، والدكان المكان المرتفع، ليس الدكان يعني البقالة، الدكان أي مكان المرتفع أي صرح يقال له دكان. فعلوا الصرح هذا وصلوا إلى فضل مدكين، وكان فضل مدكين ثالثا بعد العصر. فقالوا له يا شيخ نريد أن نحدثك بأحاديث أنت رويتها. فقلب يحيى بن معين الأساني، ويحيى بن مدكين يهز رأسه، ويحيى بن معين يزيد، يعني قال الرجال وقع، وهذا يهز رأسه حتى لا انتهى. قرأ الفضل بن مكين الأحاديث اللي رواها يحيى بن معين بقلبها، ثم صوب القلب، قال هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لذاك وذا لذاك، فتعجبوا من حفظه. فالإمام أحمد ينظر إلى يحيى بن معين يقول له أنا قد قلت لك الرجل ثقة. فرفع يحيى الفضل بن زكية رأسه فنظر إلى المنصور بن معتمر، قال هذا صغير ما أظنه هو الذي أحدث ذلك. ثم لفت إلى الإمام أحمد فقال هذا ولد مستحيل أن يفعل هذا، يعني يقلب الأسانيد. قال وما أراه إلا أنت، فأشار إليه المعين ثم ركله برجله حتى سقط من على الدكان يعني من شرها تقلب بحمعين إلى أن سقط. فقال له الإمام أحمد ألم أقل لك الرجل ثقة؟ قال هذه الركلة أحب إلي من رحلتي إلى اليمن، هذه الركلة أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. الآن لو قلت لطالب اسكت لا ترك الدرس، هذا ركلة سبحان الله. فالشاهد أنه قلب له الأحاديث أراد الامتحان في ذلك، وإلا لا يجوز القلب. وبعض مرخص في من ناحية امتحان الطالب. هذه القسم الثاني وهو قلب المتن. قلب المتن وقع في حديث السبع الذي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قلب المعنى. والصواب ما تنفق إيش شمال ما تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. فقال بل متن، هذا وقع. ويروى حديث إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أمي مكتوم. قال بالإسناد المتن فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذا الحديث حكم عليه جماعة من العلم لأنه مقلوب، مقلوب المعنى، فصوروا وضعفوا الحديث. والمقلوب من قسم الضعيف، المقلوب من قسم الضعيف، ولكن قد يكون الحديث صحيحا لكن يقع سهوا من بعض الرواة فيقلب. فإذا كان الحديث أصله صحيح فلا يدخل في ذلك، وإلا الغالب يكون ماذا؟ من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.